حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن يا حبيبي سلام عليك سلام أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب سلام عليك سلام عليك أمن وسلام يا حبيبي سلام عليك.